بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من هذا البرنامج، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه على كل شيء قدير. عنوان هذه الحلقة: الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو الباب السابع من الأبواب التي أعربت بالعلامات الفرعية. وذلك أننا سبق أن ذكرنا الأبواب الأخرى التي أعربت بعلامات فرعية، بدأناها بباب الأسماء الستة، ثم تلاه باب المثنى، ثم باب جمع المذكر السالم، ثم باب جمع المؤنث السالم، ثم باب الممنوع من الصرف، ثم باب الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة كما يسميها أكثر النحويين أو أكثر الناس أكثر المعربين. وهذا هو الباب الأخير من هذه الأبواب، وهو باب الأفعال أو الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر، المقصود بقوله المعتل الآخر يعني الذي لامه، يعني آخر حرف فيه من حروفه الأصلية واو أو ألف أو ياء. أمثلته: يدعو ويرجو وندعو ونرجو، ويسعى ويخشى، وأيضا يرمي ويهدي وما شاكل ذلك. هذه بعض الأمثلة لهذا الباب، يكون الحرف الأخير منه حرف علة، والمقصود بكونه حرف علة أنه واو أو ألف أو ياء. والأمثلة: يدعو ويسعى ويرمي، يدعو ويسعى ويرمي. ماذا خرج به هذا الباب عن الإعراب بالعلامات الأصلية؟ خرج في حالة واحدة، وهي حالة الجزم، فإن حقه أن يجزم بالسكون، حق الأفعال المضارعة أن تكون علامة جزمها عن العلامة الأصلية لها هي السكون. لكن هذا الباب مخالف، فإنه يجزم بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة، وذلك إذا دخل عليه جازم، إذا دخل عليه جازم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتقي، يتقي هذا فعل مضارع مجزوم لأنه دخل عليه اسم الشرط، واسم الشرط يفعل أو يجزم فعلين، يجزم فعلين، أولهما فعل الشرط وثانيهما فعل الجواب، أو جواب الشرط عفوا، جواب الشرط. أما فعل الشرط هنا فهو الفعل يتقي، لما دخل عليه الجازم من حذفت الياء. وكذلك يا أيها السامع الكريم والمشاهد الكريم، لو كان مكانه يدعو فإنك تقول محمد لم يدعو إلى الشر، محمد لم يدعو بدون واو، وإنما تبقي الضمة على آخر العين دليلا على أن المحذوف واو. وكذلك تقول لم يخشى أو لم يسعى إلى الشر، لم يسعى ولم يخشى ولم يرمي، لم يرمي ولم يدعو. وتقول أيضا، قال الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل: ومن يتقي، ومن يتقي، فحذفت الياء للجزم، حذفت الياء للجزم. هذا حكمه من ناحية الجزم. فما حكمه من ناحية الرفع؟ وما حكمه من ناحية النصب؟ قال: هو ثلاثة أقسام، ولكل قسم منها شيء يخصه. فأما إن كان مختوما بالألف مثل يسعى ويخشى، فإنك ترفعه بضمة مقدرة، يعني إذا لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. وإن كان منصوبا مثلا تقدم عليه لن أو أن، تريد أن تخشى الله عز وجل، تريد أن تخشى، تخشى هذه منصوبة ما علامة نصبها؟ أيضا فتحة مقدرة. لماذا؟ لأن الألف يتعذر تحريكها، يتعذر تحريكها سواء أكانت في الأسماء أم كانت في الأفعال، فإنه يتعذر تحريك الألف. لذلك فإن الضمة على آخر الفعل المعتل مقدرة، والفتحة على آخر الفعل المعتل بالألف مقدرة. ويقولون إذا أعربوا قالوا إنها مرفوعة بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، يعني يستحيل أن تحرك الألف. وكذلك يقولون منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. أما في حالة الجزم فقد ذكرناه في أول هذه الحلقة، وهو أن الألف تحذف، تقول لم يخشى ولم يسعى، لم يخشى وإن تخشى وإن تسعى ومن يخشى ومن يسعى، فتحذف الألف في حالة الجزم. أما في حالتي الرفع والنصب فإنها تقدر عليها الحركات للتعذر. ننتقل إلى الواو والياء وحكمهما واحد في ناحية الرفع والنصب، وكذلك في ناحية الجزم. في ناحية الجزم يشاركهما أيضا الألف، يشاركهما الألف لأنها تحذف كلها في حالة الجزم. أما في حالة الرفع في الفعل يدعو والفعل يرمي فإنه يرفع بضمة مقدرة على الواو أو على الياء منع من ظهورها الثقل. هنا قلنا التعذر في الألف، وهنا نقول الثقل، فما الفرق؟ هناك يستحيل أن تحركها أبدا، لكن هنا يمكن تحريكها بصعوبة، فتقول في مكان يدعو، الأصل تقول يدعو وهي ساكنة، لكنك يمكن أن تقول يدعو فتحرك الواو بالضمة قليلا. وكذلك تستطيع أن تقول يرمي وهو الأصل بالسكون، وتستطيع أن تقول لكن بصعوبة يرمي يرمي، لكن لا يقال ذلك إلا في ضرورة الشعر، لا يقال ذلك إلا في ضرورة الشعر. الحاصل أن تحريك الواو والياء بالضمة ممكن، بالضمة ممكن لكنه ثقيل. نأتي إلى حالة النصب في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء، يعني الذي آخره واو أو آخره ياء، حكمهما أنهما ينصبان بالفتحة المقدرة، وهذا دليل على أنه يمكن تحريكهما، أنه يمكن تحريكهما. فلذلك تقول لن يدعو محمد إلى الشر، لن يدعو محمد إلى الشر، ولن يرمي بالسهام، ولن يرمي بالسهام. إذن لن يدعو ظهرت عليه، وحينئذ عند الإعراب تقول لن حرف نفي ينفي المستقبل. يدعو أو يرمي فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كأي فعل عادي، كأي فعل عادي ليس مختوما بالواو ولا بالياء، بل هو مختوم بأي حرف آخر مثل يشرب أو يضرب أو يأكل أو يسمع أو إلى آخره، أو إلى آخره. الحاصل أن الفعل المضارع المعتل الآخر إن كان بالألف معتلا فإنه يرفع وينصب بفتحة بحركات مقدرة، ويجزم بحذف حرف العلة، وإن كان بالواو أو بالياء أنه يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة ويجزم بحذف حرف العلة. واشترك الثلاثة المختوم بالألف والمختوم بالواو والمختوم بالياء، اشتركوا جميعا في حالة الجزم، إذ إنها جميعا تجزم بحذف حرف العلة. وقد ورد عندنا شاهدان حصل فيهما إشكال عند النحويين، سنستعرض هذين الشاهدين. أما الشاهد الأول فهو قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. أولا معنى البيت يتساءل ألم يأته خبر ما لاقت لبون بني زياد، واللبون هي الناقة، واللبون هي الناقة، فهو هنا يسأل، هذا معناه. وأين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد أن يأتي هنا فعل مضارع معتل الآخر بالياء، وقد دخل عليه الجازم وكان حقه أن يحذف الياء ولكنه لم يحذف، فما السبب؟ السبب له ثلاثة توجيهات، له ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول الذي دائما يقال مع الشعر أنه ضرورة شعرية، نظرا لرغبته في استقامة الوزن أثبت الياء ولم يحذفها. مرة ثانية، التوجيه الأول أن يقال إنه لضرورة الشعر ثبتت الياء ولم تحذف. التوجيه الثاني أن يقال إن الياء التي في آخر الفعل يأتي قد حذفت. طيب ما هذه الياء الموجودة؟ قال هذه الياء ناتجة عن إشباع الكسرة، والأصل ألم يأتي لكنه أشبع الكسرة فجاءت الياء. هذا هو التوجيه الثاني. مرة ثانية، التوجيه الثاني أن الياء هنا ثبتت لإشباع الكسرة، لإشباع الكسرة في قوله يأتي، ثم أشبعت فانقلبت ياء فصارت ألم يأتيك. أما التوجيه الثالث فهو أن يقال إن بعض العرب لا يحذف حرف العلة في حالة الجزم بل يجزمه بالسكون فيبقيه، وهذا جاء على لغة هؤلاء العرب. مرة ثانية، أن يقال التوجيه الثالث أن يقال هذا مبني على لغة بعض العرب الذين لا يحذفون حرف العلة للجزم، يعني إذا دخل على الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء دخل عليه جازم لا يحذفون حروف العلة، لا يحذفونها للجزم، وإنما يبقونها ويجعلونها كالفعل الصحيح تجزم بالسكون ولا تجزم بحذف حرف العلة. هذه توجيهات ثلاثة لهذا الشاهد الشعري، وهو قوله ألم يأتيك، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. الشاهد أنه لم يحذف الياء ومع دخول الجازم، وقد وجه بالتوجيهات الثلاثة التي ذكرتها لك. أما الشاهد الثاني فهو في قول الله سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه قراءة قنبل، قرأ القراءة المتواترة فيه، القراءة المتواترة بحذف الياء، وهي قراءة موجودة في حفص عن عاصم، بل يمكن عن جميع القراء السبعة، جميع القراء السبعة قراءتهم بحذف الياء، بحذف الياء. إنه من يتقي وبإسكان الراء في قوله تعالى ويصبر بحذف الياء وبإسكان الراء. لكن قنبلا رحمه الله قرأها إنه من يتقي ويصبر بسكون الراء وبإثبات الياء بعدم حذفها. طيب طبعا هذه آية، ولا نستطيع أن نقول مثل ما قلنا في البيت الشعري إنه للضرورة، إذن راح علينا واحد من التوجيهات، وبقي عندنا التوجيهان الآخران. ما هما؟ أن يقال إن الياء هذه ناتجة عن إشباع الكسرة في كسرة القاف، وأما الياء التي في آخر الفعل يتقي فقد حذفت للجزم، أما هذه الموجودة فإنها من أجل إشباع الكسرة. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يقال، شوف هذه التوجيهات كلها على أن من شرطية، ومن الشرطية تجزم فعلين، والفعل الأول منها هو يتقي اللي هو فعل الشرط. طيب التوجيه الثاني أن يقال إن هذا على لغة بعض العرب الذين لا يحذفون حروف العلة إذا دخل عليها الجازم، لا يحذفون حروف العلة إذا دخل عليها الجازم، فيكون الحرف هنا وهو حرف الياء عليه يعني مجزوم، الفعل يتقي مجزوم وعلامة جزمه السكون على لغة بعض العرب. هذا جانب، وهذا يستقيم على أن من شرطية، لكن بعضهم يوجه هذه الآية الكريمة توجيها آخر، يوجه هذه الآية الكريمة توجيها آخر، فماذا يقول؟ يقول: من الأولى هذه ليست شرطية، وإنما هي اسم موصول، والاسم الموصول لا يعمل شيئا في الفعل، ولذلك فقد بقيت الياء، بقيت الياء. طيب، بقاء الياء في يتقي لا إشكال فيه إذا كانت من موصولة، طيب لماذا أسكن الراء في يصبر؟ لماذا أسكنها؟ له توجيه آخر سنذكره بعد قليل، وهو أن يقال، لا بأس أن نذكره الآن، وهو أن يقال إن يصبر الواو عاطفة، ويصبر معطوفة على يتقي، ويتقي بعد اسم موصول، والاسم الموصول يشبه، الاسم الموصول من يشبه من التي هي اسم شرط، فكأنه عطف على توهم أن من هذه السابقة شرطية، فعطف على ما يتضمن شبيهها، لأن من موصولة تشبه من الشرطية، من الموصولة تشبه من الشرطية، وهذا توجيه ضعيف، وهذا توجيه ضعيف. لكن هناك توجيه آخر، وهو أن يقال إن القارئ أراد أن يقف على يصبر، والوقوف طبعا يقتضي أن يسكن ما يقف عليه، لكن لما وصل إلى يصبر لم يقف وإنما واصل، فيقولون وصل على نية الوقف، وصل على نية الوقف. هذا توجيه ثاني. أيضا توجيه ثالث في هذه الآية الكريمة، وهو أن يقال إنه كراهة توالي أربعة متحركات. وين المتحركات؟ لو قال طبعا على أن من الأولى موصولة، ويتقي هذا فعل، وهذا فعل مضارع مرفوع لأن من لا تعمل شيئا موصولة، فنقول أصله أن يقول إنه من يتقي ويصبر فإي، يعني صار عندنا أربعة متحركات، فكراهة توالي أربعة متحركات سكنت الراء، سكنت الراء، فصار إنه من يتقي ويصبر فإن، من يتقي بإثبات الياء ويصبر بسكون الراء فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اللهم اجعلنا وإياكم من المحسنين. هذا ما قيل في توجيه هذه الآية الكريمة، وأستحسن أن يقال، يعني أحسن شيء من التوجيهات أن يقال إن من على أصلها، وهو أنها شرطية، وإن الفعل المضارع الذي بعدها ثبتت ياؤه للإشباع، أما الياء التي في آخر يتقي فقد حذفت للجزم، وأما الياء الموجودة فهي لإشباع الكسرة، ولا، وهذا خير من التوجيهات الأخرى لأن فيها إما ضعف وإما تكلف، ونحن لا نوجه القرآن الكريم بشيء ضعيف ولا نوجهه أيضا بشيء متكلف. سائل يسأل يقول هذه القراءة ليست متواترة، فلما تتعبون أنفسكم في النظر في توجيهها ما دامت ليست متواترة؟ نقول له يا أخي بارك الله فيك، هذا لو كنا لا نعتد بالقراءات الشاذة أو بالقراءات غير متواترة، لكن الواقع أن النحويين يعتدون بالقراءات سواء أكانت متواترة أم كانت شاذة، فإنهم يستشهدون بها على مسائل النحو واللغة، وهذا لا إشكال فيه ولا تردد فيه عند النحويين، لا تردد فيه عند النحويين، وإنما هم يستشهدون بها، يستشهدون بالقراءات المتواترة وبالقراءات الشاذة، فلذلك نحن نوجهها، فلذلك نحن نوجهها. بقي في هذا الفصل شيء قليل، وهو أن الفعل قد يكون، الفعل المضارع قد يكون مختوما بهمزة، وتكون هذه الهمزة إما مضمومة وإما مفتوحة وإما مكسورة، همزة وليست واو ولا ألف ولا ياء. ومع ذلك فإن هذه الهمزة قد تنقلب إلى حرف علة. كيف؟ سننظر الآن. أول نمثل لهذه الأفعال الثلاثة التي في آخرها همزة، في آخرها همزة إما مضمومة وإما مفتوحة وإما مكسورة. فنقول الأفعال هي يقرأ، يقرأ، ويوضء، ويقرئ، يقرأ. لو سكنت الهمزة هذه لقلبتها ألفا فتقول يقرأ، ولو سكنت الهمزة في يقرئ لقلبتها ياء فقلت يقري، ولو أسكنت الهمزة في يوضء لقلبتها واوا فقلت يوضو. والسؤال الآن، لنفرض أن أدخلنا جازما على هذه الأفعال الثلاثة، ما هي؟ يقرأ بعد القلب، بعد قلب هذه الهمزة، أو يوضوء، أو يقرئ. أدخلنا عليها جازما، الجازم معروف إما لا الناهية وإما لم وإما إلى آخره. فماذا نفعل؟ هل نحذف هذه الهمزة أو نبقيها؟ اسمع رحمك الله، قال لا يخلو من أن تكون قلبت قبل إدخول الجازم. الجازم يقتضي أن تسكن، أن تسكن هذه الهمزة وليس أن تقلبها. فإن كنت قلبتها بعد دخول الجازم، الجازم أدخلته فسكنت الفعل يقرأ، قلت لم يقرأ، ثم قلبت هذه الهمزة ألفا فقلت لم يقرأ، تحذف أو لا تحذف؟ الجواب لا تحذف. السؤال لماذا ما أحذفها مع أنها حرف علة وقد دخل عليه جازم؟ الجواب أننا قلنا إن الجازم أخذ حقه قبل أن تقلب. الجازم أخذ حقه، ماذا يحتاج الجازم؟ يحتاج إلى إسكان، أنت أسكنته ثم قلبت هذا الساكن ألفا أو قلبته ياء أو قلبته واوا، لكنه بعد ما سكنته للجازم، إذن الجازم أخذ حقه ما يحتاج إلى زيادة، فلا تحذف، لا يجوز الحذف باتفاق، لا يجوز الحذف باتفاق. طيب لنفرض أنك لا قبل هذا، هذا القلب اللي هو قلب الهمزة ألفا في نحو لم يقرأ، أو قلبها ياء في نحو لم يقري، أو قلبها واوا في نحو لم يوضو، ها قلب قياسي ولا قلب شاذ؟ الجواب قلب قياسي. كيف؟ لأنك قلبت الساكنة إلى حرف يشبه، إلى حرف علة يشبه حركة ما قبله. الفتحة يناسبها الألف، الواو الضمة يناسبها الواو، الكسرة يناسبها الياء، فالقلب قياسي والحذف ممنوع. مرة أخيرة، إن قلبت بعد دخول الجازم، بعد ما أخذ الجازم حقه، القلب قياسي والحذف ممنوع. طيب نعكس، قلبنا قبل دخول الجازم، قلبنا يقرأ، جعلنا هذا المتحرك ألفا يقرأ، وقلبنا الهمزة في يقرئ ياء، وقلبنا الهمزة في يوضؤ واوا، لكن قبل أن ندخل الجازم، قبل أن ندخل الجازم. السؤال الأول، ما حكم هذا القلب؟ قال لا، هذا قلب شاذ. السؤال لماذا صار شاذا؟ الجواب لأنك قلبت حرفا متحركا، والمتحرك قوي ولا لا يحتاج إلى أن تقلبه. السؤال الثاني، لما ندخل الجازم بعد هذا القلب صارت عندنا قبل دخول الجازم صار عندنا ألف ويا وواو، يقرأ ويقري ويوضو. طبعا القلب شاذ، لكن الآن دخلنا عليه الجازم بعد القلب. الجواب أنك مخير بين أن تحذف وأن لا تحذف، فإن حلفت إن حذفت فهو جائز، وإن أبقيت فهو جائز. وعلى هذا تقول مع عدم الحذف تقول لم يقرأ، ومع الحذف تقول لم يقرأ، وتقول لم يقري مع عدم الحذف، ولم يقري مع الحذف، ولم يوضو مع عدم الحذف، ولم يوضو مع الحذف، وكلا الأمرين جائز، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نختم الحديث في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.